السلام عليكم، يعطيكم ألف عافية يا إخوان. أهلا وسهلا فيكم في هذا التسجيل السريع. بدي أستعرض معاكم ميزة تم إضافتها لجوجل كروم مؤخرا، ما بعرف هي بأي إصدار أجت، ممكن بآخر إصدارين أو ثلاث، أو ممكن حتى بآخر إصدار، الصراحة ما كنت منتبه أنا، بس اكتشفتها بالصدفة. ميزة جدا رائعة صراحة، وهي تتعلق بقراءة النصوص المكتوبة بالصور. يعني أي صورة داخل موقع مكتوب فيها صور، الآن وأخيرا صرنا نقدر نعرف شو فيها. طبعا الشرح للميزة لمتصفح جوجل كروم على نظام الويندوز، ما بعرف إذا كانت متوفرة للماك أو لا. فيلا بنروح مباشرة. أنا الآن بالصفحة على موقع للوظائف. عيد أجيل فتح باب التقديم ولمدة أسبوع واحد لاستقبال طلبات التوظيف للعمل بوظيفة معلم. هاي عنوان الصفحة. طبعا في هذا الإعلان في صورتين ما إلهم، الإعلان يعني منشور بصورتين. هاي الصورة الأولى رسم غير مصنف، رسم غير مصنف رسم غير مصنف، والصورة الثانية واحد رسم غير مصنف، رسم غير مصنف. الصورتين اللي بهاي الصفحة خالي طبعا هاي الصفحة بس فيها صورتين. الصور طبعا فيها نص الإعلان. تعالوا نشوف كيف بدنا نقرأ النص الموجود بالصورة. الصورة الأولى نضغط عليها خيارات اللي هو الأبليكيشن، نفتح تطبيق زر التطبيقات، قائمة الفرع، نطلع سهمين لفوق، الحصول على أوصاف الصور من جوجل، انتر. في عنا خيار دوماً، وفي عنا خيار مرة واحدة فقط. أنت بتختار اللي بناسبك. مثلاً بدي أختار مرة واحدة الآن. طبعاً يبدو أنه أعطاني وصف الصورتين، تعالوا نقرأهم. هاي الوصف الأول للصورة، الصورة الأولى بالصفحة. يبدو أنه يقول عاجل وردنا قبل قليل رسم تعبير رابط. هاي الصورة فيها عاجل وردنا قبل قليل، والصورة اللي بعدها يبدو أنه صادر عن ديوان الخدمة المدنية، يعلن ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة التربية والتطعيم عن حاجة الوزارة لتعبئة الوظائف بالتخصصات المبينة أنه وفقا لحكام المد تم اختيار وتعيين الموظفين المعتمدة الراغبين ممن تنطبق عليهم شروط الإعلان التقدم بطلب توظيف من خلال الموقع الإلكتروني المهم الفترة من يوم الأحد المرفق 2019/8/25 والغاية نهاية يوم الخميس الموافق 2019/8/29 ووفق التخصصات والمناطق والمبيدة إزاء اسم كل تخصص وفقا لاحتياجات وزارة التربية والتنظيم المؤهل العلمي الرياضيات اللغة العربية. طبعا بهاي الطريقة زي ما بتلاحظوا تمكننا من قراءة محتوى الصور. هاي الميزة بتشتغل طبعا في كل المواقع، أي مكان في صور بتضغطوا عليه بنفس الطريقة، أبليكيشن خيارات، وبنختار إظهار وصف الصور، وبنفس الطريقة كمان من هناك بنعطله إذا حبينا نعطله. ميزة كثير مهمة، إن شاء الله إنكم تستمتعوا فيها. يعطيكم العافية.